الراديو 90-90 هواها مصر. التفكير. فاكرين لما قعد يقول واخذ يفكر ويفكر ويفكر ويفكر؟ هو ما فيش فرصه لنا في التقدم غير بالتفكير، والتفكير يعني الدراسه، والدراسه لازم تكون على ارض الواقع، والواقع بيقول لنا حاجات كتير. لما نعترف بيها هنلاقي فرص لمشروعات، ولما نعمل مشروعات هنتقدم. برافو عليكو. والله العظيم زي ما بقولك كده، لما نعمل مشروعات هنتقدم، تصدق؟ طيب الواقع بقى بيقول لنا ايه؟ بيقول ان فيه بلد غزت العالم كله، مش بس مصر، لا بلاد تانية كتير، اسمها ايه حضرتك؟ اسمها الصين. كل العالم دلوقتي بقى بيشتري المنتجات الصينية، لدرجة ان عضو في الكونجرس الامريكي وقف مرة يعارض استيراد الولايات المتحدة بجلالة قدرها لمنتجات الصين يعني. فالصحافة تاني يوم نشرت قائمة بالمنتجات الصينية من الملابس والاكسسوارات اللي كان لابسها العضو الموقر. طب الصين وصلت كده ازاي يا اخواتي؟ طبعا بطرق كتير. طيب احنا مش محتاجين ندرس الطرق دي؟ عندنا مثلا مؤسسة زي مصر الخير عايزة تعرف ايه اللي حصل في الصين عشان تقدر تنجح وتعمل مشروع من مشروعاتها مثلا مبني على اللي هتدرسه ده. فاكتشفت ان الصين فتحت سنة 45 كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، وان الكلية دي تحديدا لعبت دور كبير جدا في نهضة الصين تكنولوجيا المعلومات. خلاص؟ ليه بقى؟ لأنها كانت من أوائل الأماكن في العالم اللي ربطت الدراسة بسوق العمل. خلاص؟ كويس. الناس هناك بقى مش بتدرس الحاجات لأنها المفروض تدرسها وخلاص وتذاكرها وخلاص وتكتبها في الامتحان وتطلع تجري. الناس بتفضل تدرس نفس المواد ونفس المناهج سنة ورا سنة وجيل ورا جيل. الأساس في تحديد الدراسة هناك هو السوق محتاج إيه بالظبط ونصمم له كورس. السوق محتاج إيه؟ نصمم له كورس. الدارسين يتعلموا هذا الكورس فيطلعوا من التعليم يشتغلوا على طول. نسبة اللي بيشتغلوا في نفس سنة التخرج من الكلية دي 99.8%، اللي هو تستغرب وتفكر هو 2% دول بيبقى شكلهم ازاي؟ لا شكلهم عادي يعني، عينهم مشروطة برضو، منظرهم زي ما يعني نفس المنظر يعني، انا اقصد يعني ما بيشتغلوش ليه دول؟ يبقى هم غالبا يا سيدي مش عايزين يشتغلوا، اتجوزوا مثلا وقعدوا في البيت زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. طيب عرفنا المعلومة دي، إحنا هنا في مصر استفدنا إيه بقى؟ ومين اللي عرف المعلومة؟ مؤسسة مصر الخير. فاستفادت من المعلومة لما حطت جنبها معلومة تانية، هي إننا هنا في مصر عندنا حاجة مهمة قوي اسمها قناة السويس. هتربط انت في دماغك تقول ايه العلاقة؟ هقولك، قناة السويس مش بس ممر ملاحي مهم بالنسبة للعالم كله، مش بس مصر يعني، القناة مكان واعد بحاجات كتير جدا. عشان كده اتعمل ممر تنمية قناة السويس اللي هو لازم يبدأ يجيب فايدته اللي اتعمل عشانها. قناة السويس كمان فيها جامعة قناة السويس اللي هي مهتمة بإيه؟ بالعلوم والتكنولوجيا. طيب حط دي بقى جنب دي بقى يطلع لك ايه بالظبط؟ مشروع لعمل كلية تكنولوجيا في جامعة قناة السويس زي كلية بكين للتكنولوجيا، ومش بس زيها، ده كمان بقى ايه بالتعاون معاها عشان نضمن ننقل الخبرات. دي كانت الفكرة. بس ميزة الأفكار الحقيقية بتبقى لما تتنقل من الدماغ للواقع اللي احنا عايشينه، وده بالظبط اللي عملته مصر الخير لما وقعت بروتوكول تعاون مع الكلية الصينية لفتح كلية في جامعة قناة السويس. وطبعا من أهم بنود البروتوكول ده إزاي تساهم الكلية في تغذية سوق العمل بالكفاءات بعد تدريبها. هنا بقى العمل الأهلي مش بيقف عند حدود جمع التبرعات ولا إننا نساعد ونساهم يعني وحاجات مساعدات وقتية كده مصيرها إيه تخلص. العمل الأهلي هنا بيلعب دور في إنه يحقق فعلا التنمية، التنمية اللي الحكومة وحدها مش هتلاحق عليها. هنا العمل الأهلي بيبقى له معنى. والله العظيم زي ما بقولك كده.